هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته؟ وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة؟ الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: خالف المجوس أعفو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ أرخو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ وفر اللحى وحفو الشوارب. فالواجب إبقاء اللحية كما هي، ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نعم.